السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس شرح كتاب الطهارة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وكنا قد انتهينا عند الحديث الخامس والكلام عن باب الأواني، باب الآنية. فتحت قوله باب الآنية ذكر الحديث الأول، حديث حذيفة، في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. ثم ذكر أيضا تحت باب الآنية الحديث الثاني، حديث ميمونة رضي الله عنها. ذكر المصنف رحمه الله حديث ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقرض. حديث الحديث عند أبي داود والنسائي. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها؟ الإهاب ألف لام ألف هاء ألف باء. الإهاب هو اسم للجلد، جلد الحيوان قبل أن يدبغ، والدباغ يعني يوضع له مواد من الماء ومواد تؤخذ من الأشجار، وهذه المواد توضع على الجلد لتذهب به من رخاوة وتنشفه ليذهب عنه العفونة، ويستعمل بعد ذلك كثياب أو كفرش وما شبه ذلك. فالإهاب كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها؟ الإهاب هو اسم للجلد قبل أن يدبغ، قبل أن يدبغ. فالمعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يجرون شاة من بهيمة الأنعام مما يؤكل، وهذا له فائدة ستأتي إن شاء الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها، يعني بدلا أن تلقونها بأكملها في الخمامة، فهناك جزء ينتفع منه، والأصل هو الانتفاع بما سخره الله تبارك وتعالى للعباد بدلا أن تهمل وترمى. فقالوا: إنها ميتة. فالقائل لذلك في قولهم إنها ميتة أخذوا من عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، أن التحريم يعم جميع أنواع الانتفاع من طعام، من استخدامها، من استخدام لحمها أو جلدها أو عظمها. فقولهم إنها ميتة هذا ما قالوه، إلا استدلالا بعموم الآية حرمت عليكم الميتة، فأخذوا من عموم النص أن الميتة محرمة في جميع أجزائها، جميع أجزائها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية ليست على عمومها، وأن قوله حرمت عليكم الميتة إنما تقدير الكلام حرم عليكم أكل الميتة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم موضحا لهم الأمر، فقال يطهرها، أي يطهر جلدها، الماء، الماء والقرض. وهنا فائدة أو مسألة اختلف فيها العلماء، ومسألة الانتفاع بجلود الميتة. نحن نعلم أن الحيوان إذا كان من بهيمة الأنعام يزكى زكاة شرعية، يذبح ويزكى زكاة شرعية، وإن كان من غير بهيمة الأنعام فهذا لا يؤكل فلا يذبح، ولكن يعني لو انتفع منه بشيء، إلا كما سيأتي في مسألة جلود الميتة. الشاهد أن الكلام هنا عن جلد الميتة، وإلا فما يكون من بهيمة الأنعام هذا حال إذا ذبح وذكي زكاة شرعية فجلده طاهر ولحمه أيضا طاهر، إنما الكلام هنا عن الميتة سواء كانت من بهيمة الأنعام، الميتة سواء كانت مما يؤكل أو مما لا يؤكل، مثلا يكون جلد لحمار أهلي أو لحمار وحشي، فالحمار الأهلي لا يؤكل، الحمار الوحشي يؤكل، فحكم جلود الميتة إذا كانت هذه الميتة من جلود الأنعام أو من غير جلود الأنعام، فهل إذا وجدنا ميتة كما ذكرت وكانت من بهيمة الأنعام مما يؤكل لحمه أو من غير ذلك، هل ينتفع من الميتة بشيء أم لا؟ هنا كما ذكرنا تبينت أقوال العلماء. القول الأول أن الميتة لا ينتفع منها بشيء، أن الميتة لا ينتفع منها بشيء، وهذا قال به أحمد ومالك في رواية عنهما، والمشهور عند الحنابلة وعند المالكية أن الميتة لا ينتفع منها بشيء، لا بجلد ولا بعظم ولا بغيرها، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ومن السنة، من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة هذا نص عام، وتقدير الكلام حرمت عليكم الميتة سواء في طعام في فرش في أي استعمال. قال ومن خص وجها دون وجه من أوجه الاستعمال فعليه بالدليل، وقوله الميتة هذا اسم جنس يعم كل أجزاء الميتة ويعم أيضا كل ميتة. وأيضا استدل من السنة بحديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، وكما ذكرنا أن الإهاب هو اسم لجلد الميتة قبل الدبار، فعند كما ذكرنا هو مشهور عند المالكية والحنابلة، هو القول الأول أن الميتة لا ينتفع منها بشيء، طيب لا بجلد ولا بعصب ولا بعظم ولا بلحم ولا غيرها من شتى وسائل الاستخدام، وقولهم هذا قد بني على الآية وعلى الحديث. في القول الثاني قال به الأوزاعي وإسحاق وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن جلد الميتة ينتفع به إذا دبغ بقيد وشرط. قالوا أن جلد الميتة، قالوا طبعا الميتة كلها لا ينتفع بها في طعام ولا إلا الجلد بقيد وشرط. ما هو القيد والشرط؟ قالوا أن تكون هذه الميتة مما كان يؤكل لحمه، تكون هذه الميتة لبهيمة الأنعام مثلا. يعني نعطي مثال، لو وجدنا ميتة لحمار وحشي وميتة لحمار أهلي الذي يؤكل لحمه الحمار الوحشي، فقالوا والذي لا يؤكل لحمه الحمار الأهلي، فقالوا هنا الذي ينفعه ويطهره الدماغ فقط هو الحمار الوحشي، أو كانت ميتة حصان مثلا، خيل، خيل يؤكل لحمه، طيب بخلاف الحمار الأهلي. فالقول الثاني هذا توسط، فلم يقل بعدم جواز الانتفاع من الميتة بشيء في القول الأول، ولم يقل أيضا بتعميم الانتفاع بجلد كل ميتة، بل توسط بين القولين، بل توسط بين القولين، فنص على أن الذي يطهر بالدباغ من الميتات هي الميتة التي كان يؤكل لحمها، وما كان من بهيمة الأنعام وما يؤكل لحمه. الدليل في ذلك حديث الباب، حديث ميمون الذي بدأنا به الدرس، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يجهلون شاة ميتة، الشاة ما يكون من بهيمة الأنعام ومما يؤكل لحمه، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم يجهلون هذه الشاة قال هل انتفعتم بها؟ قالوا إنها ميتة، قال يطهرها الماء والقرض، فقالوا هذا نص أن الشاة فقط هي التي الشاة الميتة هي فقط التي طاهرها الدباغ، وما سوى ذلك فلا، لأن الأصل ها حرمت عليكم ميتة، وهذا الأصل لم يستثنى منه إلا ما كان من بهيمة الأنعام. وأيضا سلل بقوله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها تباغتموه فإنه زكاته. نتأمل في هذا النص، قال ألا انتفعتم بإهابها دبغتموه فإنه زكاته، قالوا الإهاب إذا كان لما يؤكل لحمه وقد كانت هذه ميتة فلم يدركها الذبح الشرعي، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم دباغها سماه إيه؟ سماه زكاة، أي ذبح شرعي. وهذه الزكاة إنما تفعل مع من؟ مع ما يؤكل لحمه، وليس الأشياء التي لا يؤكل لحمها. نقول تاني، نتأمل في النص، النبي صلى الله عليه وسلم أنزل دباغ جلد الميتة منزلة الزكاة الشرعية، يعني احنا لما أدركنا هذا الحيوان لنزكيه زكاة شرعية فمات، فالدباغ لجلده ينزل منزلة الايه؟ الزكاة الشرعية. فنسأل سؤالا آخر، ما الذي زكى زكاة شرعية؟ هو ما كان مما يؤكل لحمه. فلما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم الدباغ منزلة الزكاة، وكان الزكاة لا يكون إلا لما يؤكل لحمه، دل ذلك على أن الدباغ لا ينفع إلا لما كان يؤكل لحمه. مقدمة ونتيجة، أو معنى أوضح، عندنا مقدمتان ونتيجة. ما المقدمة الأولى؟ المقدمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الدباغ منزلة الزكاة الشرعية. المقدمة الثانية ما هي؟ أن الزكاة الشرعية لا تكون إلا لما يؤكل لحمه. النتيجة أن الدباغ لا يكون إلا لما كان مأكول اللحم. دي مسألة في المنطق هذه. ها؟ وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس جلود الإنسان، يعني يلبس، يعني يلبس جلد السبع، سواء كان من أسد أو نمر، والركوب عليها. وجه هنا الدلالة، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يلبس الإنسان جلد السباع ويركب عليها، وما هذا إلا لكونها لا تطرب الدماغ، إذ لو كان يطرب الدماغ لجوز الشارع أن تدبغ وتلبس ويركب عليها. طيب، إذن هذا هو القول الثاني. ما هو القول الأول؟ ذكرنا أن القول الأول قول عند المالكية وعند الحنابلة، أنهم قالوا أن كل ميتة سواء أكانت من مأكول اللحم أو لا، لا ينتفع منها بشيء، لا بجلد ولا بعصب ولا بلحم، وأن الدباغ لا يؤثر فيها بشيء. قول الثاني توسط فقال نقول بأن الدباغ الجلد يطهر إذا كانت هذه الميتة مما كان يؤكل لحمه حال الحياة من بهيمة الأنعام مثلا وما على شاكلتها، وعندهم أدلة في ذلك. القول الثالث القول الثالث قريب من القول الثاني، قالوا أن جلد الميتة ينتفع بها. القول الثالث قريب من القول الثاني، قالوا أن جلد الميتة ينتفع بها بعد الدباغ، وذلك في كل أنواع الميتات سواء كان من مأكل اللحم أو غيره عدا الكلب والخنزير. يعني حبينا نسم كده دوائر. القول الثاني بيمثل إيه؟ أن ما يدبغ ما يؤكل لحمه هو فقط الذي يطرب الدباغ. القول الثالث توسع أكثر فقال كل ميتة يطهر الدباغ، كل ميتة يطهر جلدها الدباغ سواء كان مما يؤكل لحمه أو لا عدا الكلب والإيه والخنزير. طب ننظر لما قال ذلك، لما استثنوا الكلب والخنزير؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيما هذه من صيغ العموم، أيما هذه من صيغ العموم، فدل ذلك على أن كل ميتة يطهر جلدها الدباغ عدا الكلب والخنزير، لأن الخنزير نجس وكذا الكلب. وهذا قول الثالث قال به الحنفية. القول الرابع وهو أرجح الأقوال، وهو قول الظاهرية، قال به الشوكاني، وهذا روي عن مالك وابن مسعود، وهو أن جميع جلود الميتات يطهرها الدباغ سواء في ذلك ما كانت مأكول لحم أو غير مأكول اللحم. يدل على ذلك العموم في قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما من صيغ العموم، إهاب اسم للجلد قبل الدباغ، دبغ فقد طهر، فالعام يبقى على عمومه، العام يبقى على عمومه، ومن خصه بشيء فهذا ملزم بالدليل. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت قالوا فقد طهرت. قال ابن عبد البر والذي عليه أكثر أهل العلم من التابعين ومن بعدهم من أئمة الفتوى أن جلد الميتة دماغه طهوره. قال ويجوز الصلاة عليه والوضوء والاستقاء والبيع وسائر وجوه الانتفاع، بمعنى أن هذا الجلد جلد الميتة إذا طهر يصح أن نجعله قربة يوضع فيها الماء للوضوء وللشرب وما شابه ذلك. وهذا هو الراجح، الله أعلى وأعلم. الراجح هو القول الرابع أن النص قد ورد على صيغة العموم أيما إهاب دبر فقد طهر. فهذا عام، ومن خصه بأمر أو بنوع دون نوع فهذا يكون عليه عليه الدليل، يلزم بأن يأتي بالدليل. الرد على إذن الراجح ما ذكرناه، الرد على الأقوال السابقة. القول الأول، قول الذي كما ذكرنا هو مشهور أحمد والمالكية، أن الدباغ لا ينفع في تطهير أي ميتة، واستدل كما ذكرنا بالعموم، حرمت عليكم الميتة، والعموم هنا حرمت عليكم الميتة في لحمها في جلدها، وبالحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. الرد على ما استدل به، الرد على ما استدل به، نقول أما استدلال بالآية فالآية عامة، حرمت عليكم الميتة، الآية عامة تفيد تحريم الانتفاع بأي شيء من الميتة، فجاءت السنة مخصصة لهذا العموم، فالآية عامة وجاءت السنة تخصص، وهذا مثال لتخصيص لتخصيص الكتاب بالسنة. وإلا فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، أيقال بتحريم أكل السمك لأنه ميتة؟ نقول لا، فالعموم في قوله حرمت عليكم الميتة قد خص بالسنة في قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. وكذلك هنا حرمت عليكم الميتة، هذا العموم قد خصه وخصت الأحاديث التي جودت لنا أن ننتفع بجلود الميتة إذا دبغت. أما ما استدل به من الحديث، أي حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، نقول ونحن نقول بهذا الحديث، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب، ما هو الإهاب؟ الإهاب هو اسم جلد الميتة قبل إيه؟ قبل أن يدبغ، ونحن نقول بذلك أنه إذا كان لم يدبغ فلا ينتفع به بشيء. فحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب الرد عليه من وجوه. وجه الأول كما ذكرنا أننا نقول أن النهي في الحديث عن الانتفاع بالإهاب، والإهاب ما هو الإهاب في اللغة؟ طبعا هو اسمه إهاب مش إهاب، عشان يعني لا يحسب أن أحدا أنك اسم إهاب لا يجوز أو يعني اسم فيه نقص، لا، إهاب غير إهاب، أنا أتكلم هنا عن إهاب. الإهاب ها أمزة لو همزة ألف همزة هاء ألف باء، غير إهاب همزة ياء هاء ألف باء. مهم، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بإهاب، نقول نعم، ونحن نقول بهذا الحديث عدم، وهو عدم جواز الانتفاع بالجلد جلد الميتة قبل الدباغ. ثم نقول في أيضا الرد الثاني على هذا الحديث أن هذا الحديث متكلم في سنده، تكلم العلماء في سنده ولم يقل به أحمد لاضطرابه. قال الطحاوي الأحاديث في الأمر بدباغ جلد الميتة أولى من حديث النهي عن الانتفاع بها بالميتة، قال وذلك صحة مجيئها وعدل رواتها. إذن الحديث فيه كلام، وعلى فرض صحته فقد وجهنا أن قوله هذا صح عنه لا تنتفع من الميتة بإهاب، نقول نعم، فالإهاب هو اسم لجلد الميتة قبل الدباغ وهذا لا ينتفع به. القول الثاني، إذن هذا هو الرد على القول الأول. القول الثاني الذي قالوا أن حد يتذكر ما هو القول الثاني؟ القول الثاني قالوا إيه؟ قالوا أن الذي ينفعه الدباغ هو جلد الميتة إذا كانت من مأكول اللحم فقط، من مهمة الأنعام فقط، وهو قال به كما ذكرنا إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا بنص الحديث، لأن ورد في حديث ميمونة حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أناس يجرون شاه. هنا نقول الرد على ذلك أن حديث ميمونة ورد فيه إيه؟ ذكر الشام، والقاعدة تقول ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصصه، ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصصه. بمعنى أنا مثلا إذا دخل المدير على مدرس فقال له أكرم الطلبة، ثم قال له أكرم أحمد، أحمد هذا من الطلبة، فهل يقال أن هذا قوله أكرم أحمد يكون قد ألغى قوله أكرم الطلبة ويقدم قوله أكرم أحمد فيكرم أحمد فقط؟ لا، إنما يعمل بالنصين، وإنما خص أحمد للتأكيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، أليس النساء من الدنيا؟ فلما خصها بالذكر لزيادة الفتنة بها، فقوله اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فذكر. وكذلك من كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فرغم أن جبريل وميكال من الملائكة ولكن خصهم بالذكر لعلو شرفهما. فذكر الفرد بعد العام لا يخصصه ولكن يزيده تأكيدا. نطبق بقى هنا، فهنا عندنا نص عام يقول أيما إهاب دبر فقد طهر، هذا نص عام. وورد في حديث الباب أنه مر على الناس يجرون شاه، فيقال هنا التصنيف على الشاه هنا لا يخصص عموم أيما إهاب دبر فقد طهر، بل هذه واقعة عين لا تخصص العموم. فقالت ما في الحديث أن هذه الواقعة أن النبي مر على الناس يجرون شاه، فلا يكون هذا مخصصا للعموم في قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأيضا القاعدة تقول عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فالحديث لم يأتي إلا في ذكر الشاه، فهذا ليس دليلا على أن غيره لا يجزئ، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم. وأيضا مما استدل به أيضا من استدل من الأدلة التي استدل بها من يقول أن الذي يطهر فقط هو ما كان يقول لحم، استدل بنهي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يركب المرء على جلود السباع وأن يفترشها. نقول هنا العلة بهذا النهي ليس لأن الدماغ لا يطهرها، بل قالوا أن العلة من هذا النهي هو منع التشبه بالأعاجم، كان من طرف الأعاجم والرفاهية التي كانوا فيها أنهم كانوا يركبون على جلود السباع، وكان يعطيهم نوع من الكبر والعجب. فالعلة من النهي على ركوع على من النهي على من النهي عن لبس جلود السباع والركوب عليها هي إنما لعلة أخرى وليس لعلة أنها لا يطهر بالدماء. نعطي مثال على ذلك النهي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور، هل يقال كما قال الحنابلة أن العلة من هذا النهي هو أن البقعة هذه فيها تتنجس مثلا بجسد المقبور فيها؟ لا، المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، إنما العلة من النهي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور هي علة تتعلق بالاعتقاد من باب سد الذرائع وحسم المادة وسد الذريعة. لذا قال الشوكاني إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدماغ لا يطهر جلود السباع، قال بناء على أنه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدماغ مطهر على العموم غير ظاهر، قال لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع به، يعني مجرد أن هذا الحديث بينها فقط على الانتفاع، قال ولا ملازمة بين النهي عن الانتفاع وبين النجاسة. بمعنى ايه معنى هذا الكلام؟ معنى ان نهي النبي صلى الله عليه وسلم على الانتفاع بجلود السباع لا يشترط ولا يلزم منه انها نجسة، بل ان النهي انما كان لعلة اخرى، وهي كما ذكرنا النهي عن التشبه بفعل الاعاجم في ترفههم وفي عجبهم ويعني ركونهم الى الدنيا وزخرفها. وايضا يعني عندنا عموم حديث ايما اهاب الدبر فخطاه، فهذا عام يعم ما كان ماكول لحم وغير ماكول لحم. يعني القول الذي يقول ان الذي يطهر فقط هو الجلد ما كان ماكول لحم، نقول عندنا نص عام ايما اهاب دبر فقد طهر، فهذا يعم ما كان ماكول لحم وغير ماكول اللحم. اذا إن أشكل علينا حديث الباب الذي فيه ذكر الشاة أنه مر أن السلام مر على قوم يجرون شاة ميتة، فهذا ذكر فيه الشاة وعندها نص عام قال أيما إهاب الدبر فخطه، فلا تعارض بين الخاص والعام، بل يقال الجمع بينهما ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه، ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصصه، فلا تعارض بين قوله مر على شاة فقال انتفع بها وبين قوله أيما إهاب دبر فخطه. لكن متى يقال أن هذا النص في ذكر الشاة أن الخاص يقدم على العام؟ هذا عند التعارض، والجمع مقدم على الترجيح. قاعدة أن الخاص يخصص العموم هذا عند التعارض وعند عدم إمكان الجمع، أما إذا أمكن الجمع فالجمع مقدم على الترجيح. يبقى لنا الرد على القول الثالث الذي قال به الحنفية أن كل جلد يطهر عدا جلد الخنزير والكلب. نقول هم استدلوا بالآية إنه أو لحم خنزير فإنه رجس، قالوا أن الآية تقول لما ذكرت المحرمات من الأطعمة كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلى الآية، قال أو لحم خنزير فإنه رجس. تأملوا في هذه الآية أو لحم خنزير، لحم خنزير فإنه، هل الهاء هنا تعود على كلمة لحم أم تعود على الخنزير؟ نحن لو كتبنا كده في ورقة أو تدبرنا الآية كده وتأملنا الآية أو لحم خنزير فإنه رجس، هنا الآية ذكرت كلمة اللحم وذكرت كلمة الخنزير ثم قالت إنه رجس، هل الآية تعود على كلمة لحم فيكون هو المقصود بالنجاسة أم تعود على كلمة الخنزير ككل فيكون هو الذي يكون نجسا؟ هذا اختلف فيه العلماء، والأمر فيه احتمال، والاحتمالية لا يبنى عليها أحكام. ثم نقول أيضا لو قلنا أن الضمير يعود على الخنزير كله وقوله إنه أي الخنزير، لا يمتنع أن هذه النجاسة في الخنزير تطهر بالدباغ، ده على فرض أن الهاء تعود على إيه؟ على كلمة خنزير وليس لحم. خلاصة ما سبق أن العلماء اختلفوا في جلد الميتة هل يطهرها الدباغ أم لا. أقوال أربعة، قول الأول قال به أحمد في المشهور عنه والمالكية أيضا في المشهور عنهم، قالوا أن جلد الميتة لا يطهرها الدباغ ولا غيره، سواء في ذلك ما كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، سواء كان من بهيمة الأنعام أو من غيرها. هذا القول الأول احفظوا معنا. القول الثاني توسط فيه شيخ الإسلام فقال كل ميتة لا يطهر جلدها الدباغ إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام من مأكول اللحم واستدل بحديث الباب حديث ميمونة أن ذكر أنه ذكر فيه إيه ها ذكر نسلم أن مر على شاة ميتة فقالوا هذا نص. والقول الثالث قالوا أن وقول الحنفية قالوا كل ميتة يطهر الدباغ على الكلب والخنزير والراجح هو القول الرابع. وذكرنا الأدلة في كل فريق وردوا عليها. نكمل ولا في إشكال؟ يبقى لنا حديث قبل أن ندخل على باب إزالة النجاسات. يبقى لنا حديث أبي ثعلبة الخشني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بأرض قوم أهل كتاب من يهود النصارى أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. حديث في الصحيح في الصحيحين البخاري ومسلم. فهنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة معروفة في كتب الفقه بحكم حكم آنية باسم حكم أواني أهل الكتاب والمشركين. فنحن نعلم أن الراجح في نجاسة الكافر أنها نجاسة معنوية في قوله إنما المشركون نجس فهي نجاسة معنوية. فلم يقل أحد العلماء أن من صافح نصرانيا أنه يلزمه أن يغسل يده، بل قوله تعالى إنما المشركون نجس هي نجاسة الاعتقاد، نجاسة الاعتقاد التي هم عليها. إنما المشركون نجس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حكم أواني أهل الكتاب فقال لا تأكلوا فيها، هذا نص والأصل في التحريم. ثم استثنى مقام الحاجة لا نجد غيرها، قال فاغسلوها وكلوا فيها. هنا اختلف العلماء في مسألة أواني أهل الكتاب والمشركين. القول الأول قالوا أنها نجسة، قالوا أن أوانيهم نجسة لأنهم يأكلون الخنزير فيها ويشربون فيها الخمر، وأيضا قالوا يستدلوا على نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز استخدامها على أمرين، ألا نجد غيرها؟ الثاني وجوب أن تغسل قبل الاستعمال. قال والأمر بالغسل حينما نستقبل أدلة الشرع الأمر بالغسل يدل على النجاسة. القول الثاني قال به الشافعي قال أن أوانيهم على الطهارة تستعمل كما يستعمل أواني المسلمين. وأدلة من قال بالطهارة هو الأصل في الأواني حل، والأصل في الأشياء الطهارة، قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه الآية سيقت في مقام الامتنان، والله لا يمتن على عباده إلا بما أحله له. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية الذهب والفضة، فلما ينهى عن شيء بعينه يدل على أن الأصل هو إيه؟ هو الإباحة. أيضا من أدلة من قال بالطهارة طهارة أواني أهل الكتاب من اليهود والنصارى قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وجه الدلالة من الآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم على طهارة الأواني أن الله أباح لنا أن نأكل من طعام أهل الكتاب طبعا إلا ما حرمه الشارع، ويلزم من ذلك أن يكون طعامهم هذا في أوانيهم، كأن دعيت إلى طعام اليهودي أو النصراني أنت لم تذهب إلى طعامه بطبق أو صفحة من عندك بل أنت تذهب فتأكل في أوانيهم من طعامهم. فلازم إباحة الأكل من طعامهم أن تأكل في أوانيهم. قال جابر رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنيات المشركين، نصيب أي نأخذ من آنيات المشركين وأسقيتهم، ولا يعيب ذلك علينا. قول الصاحب حينما يقول كنا نفعل، كنا نقول كنا نفعل على عهد النبي، هذا موقوف له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث وجد دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم، كان يرى الصحابة يستعملون من أواني المشركين ولا يأمرهم بغسلها قبل الاستعمال. يؤيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. قال الصنعاني في هذا الحديث: دلالة على طهارة أنيات المشركين. وكذلك دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام عند يهودية لما قدمت له شاة مسمومة، وتوضأ عمر من جرة لنصرانية، وهذا هو الراجح. والله أعلى وأعلم أن أنية المشركين على الطهارة، إلا أن يثبت لنا أنهم استعملوها في أمر من النجاسات. أما حديث الباب الذي فيه الأمر بغسل أوانيهم فهذا محمول على ما قاله صاحب المنطقة. قال رحمه الله: ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال أنيات الكفار حتى تغسل إذا كانوا مما لا تباح ذبيحتهم، وكذلك من النصارى بموضع متظاهر فيه بأكل لحم الخنزير أو يذبح فيه بالسن والظفر. ما معنى هذا الكلام؟ ما يحمل هذا الأمر بالغسل على بغسل بأواني أهل الكتاب؟ يحمل الأمر بعدم استعمالها إلا عند الحاجة، والأمر بغسلها قبل استعمالها على أناس تبين لنا أنهم يذبحون بالسن والظفر، أو يأكلون لحم خنزير، أو يأكلون فيها الميتة، وإلا فالأصل هو الجواز. قال ابن حجر: يجوز استعمال أواني المشركين ما لم نتيقن، ما لم نتيقن فيها النجاسة. يؤيد ذلك أيضا في حديث أبي ثعلبة، ورد في رواية عند أبي داود قال: إن نزاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في أنياتهم الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها يغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. إذن هذه رواية مهمة جدا فيها تقييد أن الأمر بغسل أواني المشركين بنيت على مقدمة ذكرها الصحابي، أن هؤلاء الطائفة من أهل الكتاب يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، فهذا يكون تخصيص للرواية الأخرى التي جاءت إيه؟ جاءت عامة، والخاص يقدم على العام عند التعارض. طيب، هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.